ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، أسعد الله أيامي وأيامكم بكل خير. تحدثنا عن المطهر الأول لأثر الذنوب والمعاصي على قلوبنا، لأثر تلك النقاط السوداء التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكتة السوداء، النكتة السوداء التي تلطخ ذلك القلب فتضعف أثر نور الإيمان أن يصل إلى بقية جوارحنا. المطهر الأول هو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في حديثه، فإن نزع وتاب فإن نزع واستغفر سقل. هناك مطهر آخر وهو مطهر عجيب، وهو من نعم الله تبارك وتعالى علينا. هذا المطهر هو الفريضة المباركة، أعظم فرائض الإسلام، ركن الإسلام الأساسي، الصلاة. هذه الفريضة التي تصلنا بربنا سبحانه وتعالى، تخرجنا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، من عالم الأرض إلى عالم السماء. أنا لا أريد أن أتحدث كما قلت عن فضائل الصلاة وعن أهمية الصلاة وعن حكم الصلاة، فهذا أمر أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مقررا في نفوسنا جميعا. إنما أتحدث عن أثر هذه الصلاة على ذلك القلب، أثرها في مسألة التطهير. نحن نريد أن نتخلص من النكات السوداء حتى يصل ذلك النور إلى سائر جوارحنا، بل من حولنا، عن يميننا وشمالنا، ومن فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا. هذه الصلاة من أول أفعالها وهي مطهرة للذنوب، ولذلك من أول أمور الصلاة هو هي الطهارة. من أول الأمور هو أمر الوضوء، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن الوضوء وصفه عليه الصلاة والسلام أنه يخرج منه صاحبه نقي من الذنوب، أن العبد يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. يعني أنت إذا كنت في يومك وليلك ما تنظر من الخطايا، جعل الله تبارك وتعالى من بركات هذا الوضوء أن الوضوء يخرج يطهر تلك الخطايا التي لصقت أو علقت بعينيك وببصرك. وهكذا ذكر صلى الله عليه وسلم بقية جوارح الإنسان، تطهير اليدين من أثر البطش، تطهير الرجلين كذلك، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم حتى يخرج نقيا من الذنوب. لكن هذا أيضا مشروط بأن الإنسان يحسن الوضوء، وإحسان الوضوء معنى ينبغي له أن يتعلم أحكام الوضوء ويتعلم آداب الوضوء ويكون مهيئا مستحضرا لهذه النية الطيبة، فالوضوء عبادة لله تبارك وتعالى. ثم من بعد الوضوء ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة وكيف أنها تطهر أثر هذه الذنوب، ووصفه بوصف عجيب يتعلق بالتطهير، يتعلق بأقوى مطهر على وجه الأرض. وكما تعرفون أن من أقوى المطهرات هو الماء الطاهر الطهور. يقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ أي هل يبقى من أوساقه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي حديث كثير الصلاة إلى الصلاة، أو الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو لم تغش الكبائر. إذن الصلاة فضلا على أنها صلة بيننا وبين الذي خلقنا سبحانه وتعالى، فضلا على أنها من علامات أهل الإيمان، فضلا على أنها هي شكر هذا البدن لله رب العالمين، رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، فضلا على حكمها ووجوبها وعلى خطورة من تركها، هي بعد ذلك مطهرة لهذه الذنوب. فلذلك أنا أستغرب في الحقيقة، يعني فعلا تعس من ترك الصلاة يعني تعس وخسر وخاب، من ترك هذه الفريضة فضلا على عقوبته في الآخرة هو يحرم من مطهر عظيم من مطهرات الذنوب. لكن كما قلنا نحن لا نريد أن نتكلم على يعني على أمر غير واقعي، نحن نريد أن نعود إلى أنفسنا، أين هي يعني أين هو موقع الصلاة في حياتنا؟ هل نحن فعلا نحرص على أن نؤدي هذه الصلاة بتمامها بخشوعها بخضوعها، أن نتدبر في الآيات التي نقرأها في الصلاة أو في الأذكار التي نقولها أو نتوجه، هل نستشعر بعظمة الصلاة في سجودنا وركوعنا؟ أنا أعتقد أننا نكون صرحاء، نريد أن نحتاج أن نعيد النظر في أمر صلاتنا. يمكن للإنسان لو أعاد النظر يمتمر عليه الشهور قد لا يتذكر أنه صلى صلاة واحدة خالصة بمعنى لله تبارك وتعالى من الشوائب. الصلاة مطهر، لكن أحيانا يكون هذا المطهر ضعيف الأثر، وقوة أثر هذا المطهر مطهر الصلاة بقوة الخشوع والخضوع فيها لله تبارك وتعالى. بعض الناس صلاتهم قوية للغاية، بعض الناس مطهر الصلاة في غاية القوة وغاية العظمة، لا يترك ذنبا ولا خطيئة إلا أتى عليها من قوة خضوعهم لله تبارك وتعالى وخشوعهم في أمر الصلاة. إذن نحن نحتاج أن نكون صرحاء، أن نعيد النظر أين هي أو أين هو موقع الصلاة في حياتنا، أين هو، هل نعظم الصلاة في بيوتنا، هل نحن نعظم هذه الشعيرة مع نساء مع أزواجنا ومع أبنائنا مع أهلنا مع إخواننا مع أخواتنا، هل فريضة الصلاة تعظم في بيوتنا، هل فريضة الصلاة تعظم في مؤسساتنا، هل فريضة الصلاة تعظم في أعمالنا، هل فريضة الصلاة تبنى عليها يعني سائر أمور حياتنا، هل فعلا الإنسان يشعر أنه إذا اقترب وقت الصلاة أنه قد اقترب وقت الفريضة العظيمة المباركة التي يريد أن يخرج فيها من هذه الدنيا ليقبل فيها على الله تبارك وتعالى ويناجيه؟ إذن نحن نحتاج أن نراجع أنفسنا وأن نكون صادقين، أن نكون صادقين في موقع أمر الصلاة في حياتنا. أنا أريد أن أكون في الحقيقة مذكر في هذا الجزء في هذا الباب، وأن ننتفض جميعا وأن نعيد النظر في علاقتنا بصلاتنا بخشوعها وخضوعها، لأن هذا التطهير الذي ذكر في كل الأحاديث مرتبط بمقدار إحساننا لهذه الصلاة، بمقدار الإحسان في هذه الصلاة، بمقدار الإتقان لهذه الصلاة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، انتبه، يحسن الوضوء، الحرص على أمر الوضوء وخشوعها، يكون فيها خاشعا لله تبارك وتعالى، مستحضرا في قلبه عظمة الله تبارك وتعالى الذي يقف بين يديه ساجدا وراكعا وواقفا قارئا للقرآن مسبحا مستغفرا داعيا، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت يعني ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعدك وهو الصادق المصدوق، ونحن ينبغي أن نتعامل مع موعودات النبي صلى الله عليه وسلم بكل يقين، أن ما وعدنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه هو واقع لا محالة، هو واقع لا محالة، يعني لا يمكن أن يتخلف أبدا. فمن صلى صلاة فأحسن وضوءها وأحسن خشوعها وأحسن قيامها وأحسن ركوعها وتوجه فيها إلى الله تبارك وتعالى إلا كانت هذه الصلاة كفارة، بكل بيقين تام فيما قاله عليه الصلاة والسلام أنها كفارة لما ارتكب من الذنوب. لكنه عليه الصلاة والسلام استثنى أمر الكبائر، استثنى أمر الكبائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة واستغفار خاص بها، تحتاج إلى عودة إلى الله تبارك وتعالى بتوبة خاصة بهذه الكبائر. إذن أنا أحب أن نعاهد الله تبارك وتعالى، أن نعاهده على أن يعني نعيد النظر في أمر الصلاة، على أن نعيد النظر في أمر خشوعنا في هذه الصلاة، على أن نعظم هذه الصلاة، كيف هي صلاتنا، كيف هو حرصنا على أمر الصلاة، كيف هو حرص أبنائنا على أمر الصلاة. هذه القضية أيها الأحبة في غاية الأهمية. نعم، حتى وإن اعترفنا بأننا نذنب في الليل والنهار، هذه نظرة من هنا وهناك، هذه كلمة قد تفلت من هنا أو هناك، هذا سمع قد يفلت من هنا أو هناك، لكن أملنا في الله تبارك وتعالى قوي. إذا حرصنا على أمر التوبة وحرصنا على أمر الصلاة بخشوعها وخضوعها وقيامها وركوعها بين يدي الله على الوجه الذي يحبه ويرضى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفر عنا الخطايا وأن يمحو عنا السيئات، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يحسنون أمر الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. تذكر أيها المسلم أيتها المسلمة، كم صليت في هذا اليوم من صلاة كنت فيها خاشعا لله تبارك وتعالى، كم صليت في الأسبوع الماضي من صلاة كنت خاشعا فيها لله تبارك وتعالى، كم صليت في شهرك الذي مضى من صلاة كنت فيها مستحضرا لعظمة الله تبارك وتعالى في قلبك. هذه التذكرة في غاية الأهمية. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على أداء هذه الصلاة على الوجه الذي يحب ويرضى، وأن يجعل كفارة لذنوبنا وسيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور